بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ويلاحظ عليه أن مفاد دليل الحجية أن الحجية حكم انحلالي يتحصص على أفراده في عرض واحد، فإذا افترضنا أن في البين أصلين ألا وهما أصالة الطهارة في ماء باء وأصالة الطهارة في ماء أليف، فإن مقتضى دليل الحجية أن كلا منهما حجة في عرض الآخر، ولا طولية بين الحجيتين. فإذا افترضنا أن أصالة الطهارة في ماء أليف لا تجري لوجود أصل حاكمين ألا وهو استصحاب الطهارة، فسقطت عن الحجية لأجله، فالنتيجة هي أن حجية أصالة الطهارة في طرف باء في عرض سقوط أصالة الطهارة في طرف أليف، لا أن حجية أصالة الطهارة في طرف باء تتوقف على السقوط، بل هي في عرضه. والإشكال كان مبنيا على أن حجية أصالة الطهارة في طرف باء تتوقف على سقوط أصالة الطهارة في طرف أليف، فإذا توقف السقوط على جريان استصحاب الطهارة كانت أصالة الطهارة في طرف باء متوقفة على استصحاب الطهارة في طرف أليف، وما يتوقف على الشيء لا يعقل أن يكون معارضا له. ولكن الصحيح أن حجية أصالة الطهارة في طرف باء في عرض سقوط أصالة الطهارة في طرف أليف، لأنها متوقفة عليها، فلا توجد طولية في الحجية بين أصالة الطهارة في طرف باء واستصحاب الطهارة في طرف أليف، كي يقال ما يتوقف على الشيء فلا يعقل أن يكون معارضا له. هذا بلحاظ وجود الشرط، وأما بلحاظ وجود المانع فقد يدعى أنه إذا تم المقتضي لجريان أصالة الطهارة في طرف باء وتوفر الشرط فيها فإن هناك مانعا يمنع من المعارضة بينها وبين استصحاب الطهارة في طرف أليف، والمانع هو أن المعارض لا يكون معارض، إذ المفروض أن أصالة الطهارة في طرف باء هو معارض في نفسه بأصالة الطهارة في طرف ألف، وما كان معارضا في نفسه فكيف يكون معارضا لاستصحاب الطهارة في طرف ألف؟ والجواب عن ذلك واضح، لأن هذا الإشكال إنما يتم لو كان بين المعارضتين طولية في الوجود، بأن يقال تعارض أصالة الطهارة في طرف باء بأصالة الطهارة في طرف ألف متقدم وجودان على معارضة أصالة الطهارة في طرف باء واستصحاب الطهارة في طرف ألف. أما إذا لم يكن بين المعارضتين ترتب وجودي فلا مانع أن تكونا في آن واحد، فأصالة الطهارة في طرف باء معارضة لأصلين في طرف ألف، وهما استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة على ما مضى بيانه. فتحصل من ذلك كله أن ما أفاده السيد الشهيد قدس سره من انحلال العلم الإجمالي بالأصل الحاكم وهو استصحاب الطهارة في طرف ألف غير تام، بل المعارضة بين الطرفين شنو؟ مستحكمة. هذا تمام الكلام فيما استثناه سيدنا قدس سره في مصباح الأصول. الاستثناء الثاني، ذكرنا عند دخولنا في هذا البحث أن عنوان هذا البحث هو هل أن العلم الإجمالي ينحل بالأصل الطولي أم لا؟ وهذا المقسام يتصور فيه قسمان: قسم يكون الأصل الطولي إلزاميا، وقسم يكون الأصل الطولي ترخيصيا. وخصوصا في باب الصلاة تتكرر هذه المسألة. والقسم الثاني وهو ما إذا كان الأصل الطولي ترخيصيا، فهذا أيضا يتنوع إلى نوعين: إذ تارة تكون الأصول الطولية والعرضية متسانخة، وتارة تكون متخالفة، والمتخالفة منها أيضا على نحوين: إذ تارة يكون الخطاب المختص هو الأصل الطولي، وتارة يكون الخطاب المختص هو الأصل العرضي، فنحن نمثل لجميع هذه الفروض حتى يتبين الفرق بينها. فنقول إذا لم يكن الأصل الطولي إلزاميا بل كان الأصل الطولي ترخيصيا. هذا القسم قلنا بأن له نوعين. النوع الأول أن تكون الأصول الطولية والعرضية متسانخة، يعني كلها من دليل واحد. مثلا إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين وقد غسلنا بأحد الماءين ثوبا، أي قبل العلم الإجمالي غسلنا الثوب بالماء أو حين العلم الإجمالي غسلنا الثوب بالماء، المهم أن الغسل ليس متأخرا عن العلم الإجمالي. فإذا غسلنا الثوب بماء باء وفي طول ذلك حصل لنا علم إجمالي بنجاسة ماء ألف أو نجاسة ماء باء، فإن هذا العلم الإجمالي يتولد منه علم إجمالي آخر، وهو إما نجاسة ماء ألف أو نجاسة الثوب الذي غسل بماء باء لا محالة. وحينئذ فالأصول الجارية إذا لم نحرز الحالة السابقة لا في الماءين ولا في الثوب، فالأصول الجارية في الجميع كلها من دليل واحد ألا وهو دليل أصالة الطهارة. فنقول بأنه هل أن أصالة الطهارة في ماء ألف تتعارض مع أصالة الطهارة في ماء باء وتصل النوبة لأصالة الطهارة في الثوب الذي غسل بماء باء بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي في الثوب فنبني على طهارته وإن كنا نجتنب الماءين، ولكن في الثوب نبني على انحلال العلم الإجمالي لجريان أصالة الطهارة فيه بلا معارضين. أم أن المعارضة ثلاثية، أي أن أصالة الطهارة في ماء ألف تعارض أصلين في ذلك الطرف وذلك الطرف، أي تعارض أصالة الطهارة في ماء باء وفي الثوب الذي غسل بهذا الماء. لا إشكال أن بين أصالة الطهارة في ماء باء وأصالة الطهارة في الثوب الذي غسل به شنو؟ طولية، لأن بينهما سببية ومسببية، حيث إن الشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء، فأصالة الطهارة في الماء حاكمة على أصالة الطهارة في الثوب، فبينهما شنو؟ سببية ومسببية. فلأجل ذلك أصالة الطهارة في الثوب أصل طولي. فإذا قلنا إن الطولية شافع مشفع، أي أن الطولية أحد الأصلين سبب لانحلال العلم الإجمالي وجريان الأصل الطولي يكون بلا معارضين، ينحل العلم الإجمالي كما ذهب إليه المحقق العراقي نقضا على القائلين بالعلية بالاقتضاء. وإذا لم نقل كما لم نقل فالمعارضة تكون شنو؟ ثلاثية ويكون العلم الإجمالي منجزان. وأما ما توهمه بعض المقررين لأبحاث السيد الشهيد بأن هذا مبني على الطولية بين الأصول المتوافقة، ولكن مبنى السيد الشهيد أن لا طولية بين الأصول المتوافقة، فأصالة الطهارة في طرف الثوب هي أصالة الطهارة في طرف الماء، وبما أنهما متوافقان فحينئذ لا طولية بينهما. هذا غير صحيح ومخالف لمبنى السيد الشهيد نفسه، فإن السيد الشهيد إنما يرى الطولية إذا كان في مورد واحد، فيقول إذا جرى الأصلان في مورد واحد فإن كانا متوافقين فلا طولية، وإن كانا مختلفين فبينهما طولية. أما إذا جريا في موردين، أحدهما في الماء والآخر في الثوب الذي غسل به، فإن بينهما طولية لا محالة، وإن كانا متوافقين لكونهما من أصل واحد. إذن فيبتني حل المسألة على ما ذكر، هل أن الطولية موجبة للانحلال أو غير موجبة، ولا دخل لتوافق الأصول أو عدم توافقها. وأما إذا افترضنا النوع الثاني، وهو أن الأصول في مورد العلم الإجمالي وإن كانت ترخيصية لكنها ليست من دليل واحد، بل بينها اختلاف في الدليل، فقد قلنا أن هذا النوع أيضا له نحوان وفرضان. الفرض الأول أن يكون الخطاب المختص، لأن افترضناهما متخالفة في الدليل، يعني أحدهما خطاب مختص بمورده، أن يكون الخطاب المختص هو الأصل الطولي، كما إذا علمنا إجمالاً إما بنجاسة الماء أو نجاسة التراب، فهنا تتعارض أصالة الطهارة في الماء مع أصالة الطهارة في التراب، وفي الماء يوجد أصل طولي مخالف يعني مختص بالماء، ألا وهو أصالة الحل، إذ لا معنى لجريان أصالة الحل في التراب. إذن فحينئذ بين أصالة الحل في الماء وأصالة الطهارة في نفس الماء طولية، لأن الشك في حلية الماء مسبب عن الشك في طهارته، إذ لولا الشك في طهارته ما حصل الشك في حليته، فأصالة الحل في الماء في طول أصالة الطهارة فيه، فبينهما طولية، إلا أن هذا الأصل الطولي خطاب مختص يعني لا يتصور جريانه في التراب وإنما يختص بالماء. فإذا قلنا بالنكتة التي بنى عليها السيد الشهيد أعلى الله مقامه من أن دليل أصالة الطهارة منصرف عن مورد العلم الإجمالي، والسر في ذلك هو التعارض الداخلي لأن أصالة الطهارة في طرف التراب معارضة بأصالة الطهارة في طرف الماء، فنتيجة هذا التعارض الداخلي أصلا دليل أصالة الطهارة منصرف عن مورد العلم الإجمالي، فتبقى أصالة الحل في طرف الماء بلا معارض وينحل بها العلم الإجمالي. وأما على النكتة التي اخترناها وهي أن غاية ما يفيده احتفاف دليل الأصل بالمرتكز العقلائي القائم على أنه لا يضحى بغرض لزومي لأجل غرض ترخيصي، غاية ما يترتب عليه سقوط الإطلاق المقامي لدليل سقوط الإطلاق الأحوالي لدليل أصالة الطهارة، فيبقى الإطلاق الأفرادي لها، ومقتضى بقاء الإطلاق الأفرادي هو جريان أصالة الطهارة في طرف التراب، غايته أنها لا تجري فيها عند جريانها في الماء، وأما جريانها في التراب على نحو القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية فلا يمنع منه الارتكاز العقلائي. وبما أن دليل أصالة الحل في طرف الماء له إطلاق أحوالي، فتقع المعارضة بين الإطلاق الأحوالي لأصالة الحل في طرف الماء مع الإطلاق الأفرادي لأصالة الطهارة في طرف التراب، وتبقى المعارضة، فيبقى العلم الإجمالي منجزان. النحو الثاني أن يكون الخطاب المختص هو العرضي وليس الطولي، وهو المثال الذي جلسنا فيه أيام نصعد وننزل، ما إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الماءين وكان في طرف ماء ألف استصحاب الطهارة، فإن الخطاب المختص وهو استصحاب الطهارة هو الأصل العرضي، يعني هو الأصل الحاكم. فبحثنا هنا هل ينحل العلم الإجمالي أم لا، فالمحقق العراقي قال ينحل العلم الإجمالي في هذا المثال بناء على مسلك الاقتضاء بالأصل الطولي الذي هو أصل مسانخ، أي يتعارض استصحاب الطهارة في ألف مع أصالة الطهارة في باء، تصل النوبة لأصالة الطهارة في ألف بلا معارض، وسبق البحث فيه. وذهب السيد الشهيد للانحلال أيضا، ولكن بالعكس، لا بالأصل الطولي ولكن بالأصل العرضي وهو الأصل الحاكم، أي أن أصالة الطهارة في طرف باء وأصالة الطهارة في طرف ألف أساسا لا يجريان لأجل الانصراف، فيجري استصحاب الطهارة في طرف ألف بلا معارض وينحل به العلم الإجمالي، وسبقت المناقشة فيه. فعلى المختار لا فرق بين النوعين في منجزية العلم الإجمالي وعدم انحلاله، أي سواء كان الخطاب المختص هو الحاكم أو كان الخطاب المختص هو المحكوم، هو العرضي أو هو الطولي. هذا كله في القسم الأول، ألا وهو ما إذا كان الأصل الطولي ترخيصيان. القسم الثاني الذي تعرض له سيدنا قدس سره في مصباح الأصول، ما إذا كان الأصل الطولي إلزاميا، ومثاله هذا المثال يختبر فيه سابقا قبل 30 سنة في النجف الأشرف يمتحن الطلب، الطالب يفتهم لو ما يفتهم. الامتحانات في النجف ما تبتني على تحفظ ما تحفظ، تبتني على الفروع. طرح عليك فرع طلع نفسك من هذا الفرع شلون، هذا هو. فإذا علمنا إجمالاً إما بنقيصة ركوع في الصلاة التي بيده أو زيادة ركوع في الصلاة السابقة، مثلاً شخص يصلي صلاة العصر وبعد أن قام إلى الركعة الثانية علم إجمالا، إما نقص ركوع من صلاة العصر يعني من الركعة السابقة أو زاد ركوع في صلاة الظهر. فهنا أفاد سيدنا قدس سره أن الأصلين العرضيين يتعارضان، وهما قاعدة الفراغ في صلاة الظهر لإثبات عدم زيادة فيها، وقاعدة التجاوز في صلاة العصر لأنه شك في نقيصة الركوع بعد تجاوز محله ودخوله في الركعة الثانية، فيقع التعارض بين قاعدة الفراغ في صلاة الظهر وقاعدة التجاوز في صلاة العصر، وتصل النوبة للأصول الطولية وهي الاستصحاب، والاستصحابان الطوليان متعاكسان، لأنه في صلاة الظهر يجري استصحاب عدم الزيادة لأنه يشك في الزيادة، فيجري استصحاب عدم الزيادة وهو أصل ترخيصي، بينما الاستصحاب الجاري في صلاة العصر استصحاب شنو؟ عدم الإتيان بالركوع لأنه يشك أنه ركع أم لا، وقاعدة التجاوز سقطت بالمعارضة فوصلت النوبة إلى استصحاب عدم الإتيان بالركوع، واستصحاب عدم الإتيان بالركوع أصل إلزامي. فصار الأصل الطولي في أحد الطرفين أصلا إلزاميان. فهنا أفاد سيدنا قدس سره أنه بعد أن تساقط الأصلان العرضيان ووصلت النوبة للأصلين الطوليين، وفرضنا أن الأصل الطولي في الصلاة الثانية أصل إلزاميون، فإذا كان إلزاميا جرى الأصل الطولي الترخيصي في صلاة الظهر إلى معارض، لأنه إنما يعارضه أصل ترخيصي، والمفروض أن الأصل الموجود أصل إلزامي ولا معارضة بين الأصل الإلزامي والأصل ترخيصي. فالنتيجة أنه يجري استصحاب عدم الزيادة في صلاة الظهر بلا معارضين، فلا يجب عليه إلا إعادة صلاة العصر. فهل أن ما ذكره سيدنا قدس سره الشريف تام أم لا؟ هذا ما يأتي البحث عنه غدا، وبه نختم الكلام في مسألة منجزية العلم الإجمالي، وندخل في الطولية بين العلوم الإجمالية، والحمد لله رب العالمين. ديروا بالكم على الفروع الفروع الفروع، ترى الفقه مو تقلي بقلي، الفقه تدقيق في الفروع. صناعة. السلام عليكم سيدنا خير مقدام. تفضلوا سيدنا. انصحتكم شلون حالكم؟ زينون؟ طيبون؟ اموركم بخير؟ شلون الوالد؟ صحته زينه؟ الله يسلمه سلاما كثيرا. والعائله زينين ان شاء الله؟ والعائله زينين كلكم بخير؟ ما عم ضير عليكم النوم والجلوس؟ عم ضير عليكم النوم وقت النوم وقت الجلوس؟ أعانكم الله موفقين إن شاء الله. الله يسلمكم إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. موفقين سيدنا. شيخنا شيخ شيخ حسين وين وين الإشكالات؟ نعم اللي يحشون شقد يحشون شقد يحشون ما يصير تعبد هو أصل إلزامي. ما يصير تعبد من متناقض فما يصير تعبد من متعارض لأنه لا يؤدي إلى المخالفة القطعية بالعكس لا يؤدي لكن نقطع أنه هذا يخالف الواقع. خب هذا جواب عام ذكرناه في تعرض لكلام الشيخ الأنصاري وهو المخالفة الالتزامية ما لي ترتب إلا مخالفة التزامية مخالفة عملية لا تترتب. والأصول ليس لها حكاية عن الواقع. أصول مجرد وظيفة عملية فالمدار في توافقها وتعارضها على المخالفة العملية وعدمها. تأشكلتم بهذا الإشكال قبل شهرين ففي نفس هذا المكان قلنا هذا يترتب على هذا. طبعا يلزم مخالفة احتمالية ماذا يعني؟